فضيلة الشيخ، ما حكم البخاخ الربو في رمضان؟ نعم، البخاخ لمعالجة الربو والإنسان صائم في رمضان أو غيره لا بأس به، لأن هذا البخار لا يصل إلى المعدة التي هي مجمع الطعام والشراب، وإنما غاية ما فيها أنه يفتح قنوات التنفس ولا يصل إلى المعدة فلا بأس. نعم.